أرد أسافر وقطع فجوج الفلايا والسفر بكم حلم صد العضيدة وصاح لما محمل اختك يا هلا قال لا انا اتكفل قال لا اروح بيمينك عدل ابي عسى همهلا طبع لزينب مبتسم عباس راح المرجلة طبيع على زينب مبتس عباس را علم رجل قال لها يا موجة علي قومي نريد الكربة الله أنا سود دزم المنبر وامشي ببسطكم وكلكم وياي تحدونه أطبي على زينب مبتس جاوب عباس راع المرجل قال لها يا موجة علي قومي نريد الكربلة قالت يا خويا وما حملي يا هولي تكفل قال لها عنا تبشر أمرك نويت نتمثل قالت لنا عمين والممشى وياك حالا طلعت وعباسي حدي والضعن ضجه لا حيلة اي والله كل ساعة عباس ونزيل محمل الحر يعدل صد للحسين وناشد شنه نزلتك بالفلا قال لي يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضوم فطنت على العز والعلا قرتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء تستر وجه جفوف خيي والدمع الخد سايل اخوي يا اخوي اخوي تعليت لك ولا المخطوف وقلوبنا ترجف من الخوف انا ردتك لحال وذلتي تشوف يا اخوي انا لقيت العلم على النهر ملفوف والله عذرتك يا من ما عندك جفوف زينب تقول يا ويغلي الشيم زينب تراني تراني يا أهل وماضيكم كفاني وانا مخدر وخدر ما لثاني اولاه من دهر وزمان يا الله ويا ويا يظهر الرد هاي اي والله يا اهل الشيم زينب تراني إيه؟ يا اهل الشيم زينب تراني يا اهل وماضيكم كفاني وانا مخدر وخدر مال ثاني اويله من دهر وزماني سطرني على عيوني وعماني والله سطرني على عيوني وعماني ما عيني وبكربلا واليا ولاني بعمود ابو فاضل سبان والله بعمود ابو فاضل سبان سباني بجمرة عرس جاسم شوان وبطفرات الأكبر من دهاني دهاني والسهم المثلث من هواني والله لضلوع خيطها وحينا زينب من بعيد شافت على ابو فاضل شايلة واحد من هالسلابة ويفتر بيه احترق قلبها زينب صاحت لفة لفة يا شايل على عباس لفة لفة يا والله وما يا حمل غير شفة الشمر من شافة خف لبد بالصفوف وعاف صفة يخاف يخاف من ابو فاضل يا خطفة يتعلم فاضل الكلفة والله وزفة على العباس وزفة إذ أقرأ هذا البيت ولو يتأثر الغيور اللسان زينب تقول وعتبة وعتبة ونين الساشن البيت ونين الساشن البيت وعتبة يا الشمر ترضى يعتبي خويا يا خو ويا الشمر ترضى يعتبي وعتبة انا اريد اصل ابو فاضل وعتبة واقول لي انا في اللحج علي والله قل لي انا في اللحية يجعل زينب سلام الله عليها عزيزة المصطفى عزيزة المرتضى عزيزة الزهراء عزيزة الحسن والحسين زينب مثل أعلى للمرأة المسلمة فعلى المرأة التقية النقية العاقلة المحترمة التي تستحق أن يليها العظماء اهتمامهم واحترامهم فلتقتدي بزينب بنت الزهراء سلام الله عليها. وتتعلم منها الدروس. وزينب مثل أعلى بكل ما لهذه الكلمة من معنى. أولا من حيث النسب فهي زينب بنت علي. شلون نسب هذا عظيم؟ زينب بنت من؟ منه أبوها؟ أبوها علي. زينب من جدها؟ جدها المصطفى حبيب الله النبي صلى الله عليه وآله. زينب من جدتها؟ خديجة الكبرى، أي العظيمة بكل ما للعظمة من معنى. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ خديجة التي أعطت لرسول الله كل قلبها وبذلت ما تملكه من مال وطاقة في سبيل خدمة هذا الدين، في سبيل خدمة هذا الإسلام. هذه خديجة طاهرة بكل ما للطهر من معنى. هذه خديجة بنت خويلد، امرأة مثالية، ويذكر عنها التاريخ أنها تاجرة كبيرة وكانت تمول تجار مكة بأموالها، تملك من الذهب والفضة قناطير مقنطرة، امرأة على مستوى من الثروة، والذي أكثر غنى النسب والعرق الذي تنتسب إليه، والذي أكثر ثروة من هذا العقلية التي تملكها هذه المرأة، عقلية. وعليه أن نتدبر أمورنا كلها بالعقل، العقل الذي من طريقه نعبد الله. أيها الشباب، أيها المؤمنون، أيتهن المؤمنات، يحتاج إلى عقلية، وعن عقلية أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نبذل في سبيل الله، وأن نضحي من أجل الله. والله سبحانه وتعالى وهب هذه النفس لنا واشتراها منا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يقتلون ويقتلون. يعني أنت لما تقدم نفسك في سبيل خدمة لهذا الدين بأي شكل من الأشكال، أي قضية تخدم بها دينك، تقوي بها دينك من شكل، حتى لو فرضنا أنك تزيل حجر عن طريق المسلمين، هذا يعتبر خدمة للدين، والله تعالى يثيبك عليه، ينطيك ثواب. أنا ما أبدأ شدة الكلام وأروح بعيد، بس أكو أشياء تدور في نفسي في الحقيقة وأحبها للمجتمع وقلبي يحترق لمجتمعنا. احنا نريد مجتمعنا مثالي. ترى مجتمعنا وخصوصا العراق هو البلد الوحيد الذي في الحقيقة ضرب الرقم القياسي في خدمة محمد وآل محمد. أي. بمساجده، بحسينياته، بتكياته، بمجالسه، إلى آخره. الآن أنا أشوف جيت من الزبير، أقرأ العصر، أنظر مولانا هذه الزبير عن بكرة أبيها، الشوارع، الحيطان، البيوت كلها راية واحدة، وكلها يا حسين، وتصرخ يا حسين مو شكل. وكذلك البصرة قبلت أشوف لك الرايات كأنها أجنحة الطيور في الحقيقة. هذا شيء دوافع قلبية نفسية ولائية، لأن الله خلقكم أيها الأخوة أيها المؤمنون من أجل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فعلى العموم عليه أنه نخدم بعقلية، نعم، وحتى الله سبحانه وتعالى يثيبنا، وحتى الله تعالى يعظم لنا الأجر وهكذا. وعلى الإنسان أنه في الحقيقة يعرف الله لماذا خلقه. تدري أكو بعض الناس السيري ليش الله خلقك؟ يقول لك لا أكل وأشرب وكذا وأربي الأولاد ومن هالقضية هذا، أو ليتكبر أو ليتشكى أو ما يعني. بينما الله يقول، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ ليعبدون. ولما تقول ليعبدون متبادر ذهنك هاي الصلاة اللي أنت تروح بها تصلي من هالقبيل، من العبادة الكلمة الطيبة، من العبادة توقير الكبير، الرحمة بالصغير، صلة الأرحام، بر الأبوين، الأخلاق الفاضلة، ترفع لذا عن طريق المسلمين. يقولون زين العابدين علي بن الحسين هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه كان مار بطريق ومعه مجموعة من أصحابه، إذ يترجل حتى ظنوا أن له حاجة، وإذا به يذهب بسرعة إلى صخرة في الشارع في الطريق، حملها ورماها خارج الشارع، قال له لا مولانا احنا خدامك، احنا عبيدك، احنا جنودك، فوق لنا احنا نشيلها. قال لا، أنا سمعت أبي الحسين يقول عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول سمعت رسول الله يقول من أزال الأذى عن طريق المسلمين ثبت الله قدميه على الصراط. فهذه خدمة للدين، والإمام سلام الله عليه طبقها لأنه عقلها وعرفها هي هكذا. عقلها من يا طريق؟ من طريق قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها مثقال ذرة من الشر السوي لازم انترد عليك، وأفعالك مثل الصدى يا عمي. ولذا يقول الإمام الجواد عليه السلام من أعاب عيب، الإمام الجواد لكلمة يقول من أعاب عيب ومن شتم أجيب. يعني أنت إذا تعيب على واحد في يوم من الأيام تصير أنت معاب، بالك تعيب يعني تظهر عيبه، والله هذا حول، هذا عور، هذا عوج، هذا رفيح، هذا مدري شنو، هذا فلان كذا كذا، عرفت ولا؟ تستهزئ من عنده، تسخر منه. أولا الله يقول بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هم الظالم، إذا متوا من العشي راح تتسجل عند الله في قائمة الظلمة. دول الظلمة شئلهم، يقول القرآن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ماي مثل المهل، قالوا له مولانا شنو المهل؟ قال الرصاص اللي يذوبونه، الرصاص يصير ذايب مثل الماي لكن يفور بنار جهنم يشربونه، هذا الظالم، هذا شرابهم. نعم، هذا للظالمين. كلش دير بالك أن تكون يوم من الأيام ظالما، تظلم جارك، تظلم جليسك، تظلم زوجتك، تظلم أولادك، تظلم بناتك. أخوي أنت يعني، وهكذا تظلم مجتمعك، فلا تكون من الظالمين نعوذ بالله. وأكو مقادير حقيقة، السيجي فرد واحد يطقك اعتداء نشك يضربك، هذا يعني ظلمك، لا نسوي له شيء، لا عليه ظلمك ظالم. هسه الله يقول لك خذ ثارك بدال ما ضربك كسر سنك، هذا مولا اكسر سن من عنده، هاي احنا قانون الله سبحانه وتعالى احنا نحكي، عرفت عزيزي؟ السن بالسن غير، اكسر سن اذا تريد ولا تعفوه بكذا، لكن اذا انت كسرت منه سنين ظلمته، لازم سن واحد. انه بعدين اكو مقادير، شوف لما ضر شال ايده وضربك راشدي على خدك، اذراعها شبر، اذراع، اذراعينها، يلا ضربت ضربك على خدك، اذا سويت انت اكثر من عدها مو شكل واخذت الضربه اوجع انقلبت الايه صرت انت اظلم. مفهوم كلامي؟ لا تصير ظالم، بعد عن الظلم، الظلم ظلمات يقول النبي صلى الله عليه وآله في يوم القيامة، نعوذ بالله من الظلم والظالمين. فكلامي وين؟ كلام الإمام سلام الله عليه: من أعاب أعيب، ومن شتم أجيب. أبدا، شتم الناس يشتمك، تحجى عليه يحجون عليك، تأذي عباد الله تتأذي. مثل الصدى، سمعان بالصدى، شايف الصدى، صدى صدى صدى، هذا الصدى أنا شايف وأتذكر، ولأول مرة أنا أعرف الصدى. كنت عابر في هور حقيقة ورايح، وأنا أقرأ لكن صوت عالي، ولسه أتذكر شنو قرايته وكلامي بأيام الصبا، وأنا في زورق وأدفع بيه، زير بيد مجذاف وأنا أدفع بيه وبالهور، وقرأت بأعلى صوتي: أنا بتمن عن زينب، أنا بتمن ودور بالشرايع، وابن والد العباس ضايع، أشو يجين الصدى من يميني ومن شمالي ومن قدامي، لكن شي ورا شي، أنا بتمن ودور بالشرايع، وابن والد العباس ضايع. أتحجب شنو هذا صوتي؟ شو رد علي هذا؟ ليش هناك؟ أنا أسأل المجتمع، قالوا سيدنا هذا الصدى يرد عليك، الصدى. كذلك لو تقف بين جبلين الصيح: محمد، يقول لك محمد، علي، يقول لك علي، فاطمة، يقول لك فاطمة، سورة حبيب، الصدى يرد عليك، الصدى. تقول يا فلان رحم الله والديك، هم يرد عليك رحم الله والديك، مو شي صدى هكذا. وتقول له ايش منك، ايش من امك وابوك، هو نفس الموضوع. اقول لك ايش منك، ايش من امك وابوك، نفس الموضوع. فانت اسلوبك سيرتك نفسها ترد عليك، ان كانت خير ترد عليك بخير، وان كانت شر ترد عليك بشر، دير بالك. ولذا قال النبي صلى الله عليه واله: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن. ثلاث خصال: الخصلة الأولى البغي، البهتان، وهو جيب فد حجاية على واحد ما مسويه لا قايل، هذا يقول صاحب هيك عمل هيك شغلة، ما يموت إلى أن يشوف هاي بعينه تصير بيه نفسه هو يبغى عليه. ولذا قال النبي: من سل سيف البغي قتل فيه. وقال علي لولده الحسن: يا بني لا تدعون إلى مصارعة، وإذا دعيت فأجب، إن الداعي باغي والباغي مصروع. شوف هاي حكم ينطيك إياها دروس الإمام سلام الله عليه. يقول هذا الأول البغي، والثاني الكذب، هذا الإنسان الكذاب نعوذ بالله. قال علي: إذا كذب الإنسان انقطعت حياته، بعد ما إلى حياة. شوفه طويل عريض أحمر أبيض يمشي كاشخ مو شكل، بس كذاب، هذا ما إلى حياة أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله: إياك وصحبة خمسة من الناس، إياك وصحبة الكذاب، فإن مثله كمثل السراب، يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. الثاني الجبان، إياك وصحبة الجبان، فإنه يسلمك إلى الشدة. الثالث البخيل، إياك وصحبة البخيل، فإنه يقطع عنك أحوج ما تكون إليه. الرابع الفاسق، إنسان فاسق، هذا الفاسق بكل ما للفسق من معنى، خصوصا الفسق الجنسي نعوذ بالله، هذا كلش ابتعد عنه، هذا الإنسان اللي به صفه ويبتعد عنه، لأن هذا مو مأمون أبدا ولا ممكن تأمنه حتى على عرضك. يقول: إياك وصحبة الفاسق، فإنه يبيعك بالتافه. أكبر بعض الأمور ترى تحتاج لشوية توضيح نزل لكنه لا كل ما يعرف يقال. هذا إياك وصحبته. الآن عرفنا شباب أولادي بالأخص أنتم الصغار اللي بعدكم الابتدائية وبالثانوية ومتوسطة وكذا، وإياك بعد قدامكم الدنيا. نسأل من الله أن يجعل حياتكم إن شاء الله زاهرة ووفقكم. بس لا تنسون حكمة لقمان لابنه، وصية لقمان لابنه بالحكمة، قال يا بني إن الدنيا بحر عميق. يا بوي الساعة بعدك تحت كتار أبوك، لكن راح أنت بعدين تصير أب وأبو عائلة. أنتم اليوم صغار القوم وغدا كبارهم. أي نعم يا شباب اليوم أشياخ الغد سوار، فأنتم بعد مجبل عليكم هذه الحياة، ديروا بالكم على نفسكم. أو بعد ما تخلص أشكال وأجناس. بس أنا أوصي ذول الأولاد وأوصي المؤمنين والمؤمنات بالمدارس الكذا، وهم بعدهم براعهم في الوقت، يديرون بالهم من الأفكار الوافدة. أخاف فرد واحد يغرر بيك، يجي الصيد بماء العكر، يدعوك إلى جهة إلى جماعة إلى ربع إلى كذا. قلت نقل لأبوي إحنا ما عدنا ربع غير محمد وآل محمد. وأفكار وافدة ما نعرف لها، وإحنا يهمنا وطننا وديننا. الوطن هذا مثل العروض، دير بالك مثل العروض. وأنا في عقيدتي بعد أن فهمت أن الوطن مثل العروض، الإنسان الذي يفتح باب للأجنبي ويدخله صور ولا من طريق فكرة أو من طريق مبدأ أو من طريق نظام أو ما شو، ما على كل حال شو تسميها، سميها حزب من قبل، ويدخل الأجنبي مشكل ويدخله بوطنه ويخلي. فهذا مثل واحد يعني أسئلك بالله سؤال، يروق لك أنك تدخل إنسان أجنبي على زوجتك وهي بلا حجاب ولا مثلا؟ يعني دير بالك، هذا الوطن عرض، هذا عزيز. أنا أشوف الأفكار الوافدة هاي الدخيلة على الوطن مثل واحد يجيب لفرد ناس يدخلهم على بيته وعلى عرضه وكذا، دير بالك. وهكذا وهاي قضية تصير يعني، عرفت مولانا؟ وأرجو أنه تنتبهوا لها يا أعزائي. وهكذا يعني أريد أقول آني أسا مثلا آني مثلا بهالقرية أو بهالبلدة، هاي القرية مثلا نجيبيها مدير ناحية، مدير الناحية جايبينه من الشمال مثلا للجنوب، ما يعرف عن ناحيتي ما يعرف عن قريتي، مو أروح أنا أتقرب المدير الناحية أسولف لخصائص أهل قريتي وجه فلان وفلان، حتى تشوف الرجل من أهل القرية ما يعرف عن أهله وعياله بقدر ما يعرف هذا الغريب. ها مو صير لجهاز تصنت وتنقل أخبار لا، كون تحافظ على قريتك على قضائك على محافظتك على الطرف اللي بيه انت على المحل اللي بيه انت على عرضك على جيرانك. شوف هذول جيرانك مثل عيالك، كون تدير بالك عليهم ولهم فرد حقوق. ومو موضوعي هذا حتى اتحدث عن ما يتعلق في موضوع الجيرة والوطن وما شابه. الوطن غالي وعزيز. فأنا أشوف الإنسان اللي عنده دين أنه في الحقيقة يخدم هذا الوطن، وبالأخص المسؤول عن خدمة هذا الوطن. في حقيقة يعني فصول المسؤولين وطنهم ودينهم. ولذا أسأل من الله أن يوحد كلمتهم إن شاء الله، ويجمعهم على بساط الخير والمحبة والألفة، ويخدمون هذا الدين ويخدمون هذا الوطن، وأن لا يكون خدمة هذا الوطن على حساب القضية الفلانية وحساب القضية الفلانية. يعني بصراحة احنا نريد فرد إنسان يخدم هذه الناس، ينظرها بمنظار واحد كما كان ينظر إليها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول الناس على قسمين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. وينظر إلى هذا المجتمع، علي بن أبي طالب أول حكومته لما دخل الكوفة شاف فرد واحد قاعد رجال كبير وما يقدر يقوم، أو شاد لزنار، زنار يعني صليب يظهر مسيحي على صدره، أو قاعد مادديدة. الإمام من شاف هذا مادديدة ما قال منه هذا، قال ما هذا، يعني ما هذه الظاهرة؟ ليش هذا شكل مادي دي جدي في بلد الإسلام والمسلمين وحكومة العدل والأنصاف ودولة الإسلام، واحد يجدي فقير ليش هذا؟ قال له لا هذا ما شوف الشاد لزنار يعني مسيح وكذا. قال حتى إذا مسيحي هذا مو مواطن، هذا مواطن مسيحي صبي لا ديني كذا من أي جهة من الجهات، هذا مواطن ابن هذا البلد. لما أشوف احنا الأغلبية مسلمين او كذا او فرد مسيحي او صابئي او انسان من غير ملة او من غير دين، احنا كن ما نسخر منه ولا نستهزئ به ولا لازم نواسيه ونعوده ونحترم طقوسه والى اخره. يعني بهذا اوصانا الاسلام وبهذا اوصانا النبي وبهذا الخلق الرفيع جاء رسول الله محمد ودخل الناس في دينه أفواجا. فالنبي فالإمام سلام الله عليه سأله قال له أنت من إيش وقت بهذا البلد؟ قال له أنا من هذا البلد مولانا. قال له شنو تشتغل أنت بشبابك؟ قال له والله بنى يعني عامل أبني طين، أسوي طواف أسوي حجار كذا. أسلم ما كبرت وصرت رجال كبير ومريض بعد ما أقدر أني أشتغل، فصرت طرار يعني شو أسوي. يقول بكى علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال له أنت منش وقت قطعت العمل؟ قال له من كذا سنة، فاحسب له من ذيك السنة إلى هذا الوقت وأخرج له من بيت المال وأعطاه. قال استخدمتموه شابا نعم، وتركتموه شيخا كبيرا لا يستطيع العمل، مع الأسف عليكم. هذا لازم إلى حصة في بيت المال، هذا لازم ترعاك رعاية ويسموها الرعاية الاجتماعية. وأول من أسسها وقام بها إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صلوا على محمد وعلى محمد. أي يعني أنا أريد أقول أنه عرض مولانا ما ممكن أنه أجي أنا أقود هاي الناس على حساب يعني ذولا ربعي وذولا مو ربعي وذولا، لا كون كل الناس أهلك وأخوانك وأحبتك وعلى هذا المنوال. فالغرض أنه عملك هو الصدى. شي يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ذولا لتصاحبهم: الكذاب والبخيل والجبان بعد والفاسق يبيعك بالتافه. الخامس منه الأحمق. هذا الأحمق يمكن خير مؤمن ما على مشيء، لكن يتصرع ويريد يقتطف الثمرة قبل نضوجها. هذا يوم من الأيام يذبك ببرطه، صار ولا ابتعد عنه أحمق. وهكذا ولذا شوف بعض الناس عرض مولانا من حماقته الاعتداء، من حماقته ما عنده تريث، من حماقته عجيب. من هم عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا القرآن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله أقرأ التاريخ ما أكو واحد طبق القرآن تطبيقا كاملا على نفسه وعاش الحياة على أساسه وتعامل مع الناس على منهاجه مثل محمد وآل محمد. وخذ آل محمد من علي إلى فاطمة إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين إلى الباقر إلى الصادق إلى الكاظم إلى الرضا إلى الجواد إلى الهادي إلى الحسن العسكري إلى الإمام المهدي والسفراء اللي والعلماء اللي جوا من بعده من الشيخ المفيد إلى آخر القائمة من علمائنا الأعلام الأخيار الأطياب. أسأل من الله بمحمد وآل محمد أن يلحقنا بالصالحين وأن يحفظ المؤمنين وأن يدع علماءنا ويخلينا نخدمهم ويجعل في قلوبنا محبة لهم. مولاي والإنسان العالم الحقيقي هو الرباني، والرباني هو الذي شديد الالتصاق بالله. وحلامة الإنسان الخير الشديد الالتصاق بالله هو الملتصق بولاية آل محمد. وعلامة المؤمن الملتصق بولاية آل محمد علامته، يعني مو كل من يجي وقال أنا من أهل الولاية، مو كل من يجي وقال والله أنا من أهل محمد أهل الملكة، علامته أن يكون حسيني بكى على أبي عبد الله الحسين ويتخذ الحزن سربالا حقيقة، وأن يكون لما يذكر الحسين الله يبكي ويأتم بقضية الحسين، مو تشوفه محسوب على ملاك الدين لكنه عنده شوية فرد تعالي عند كذا، أنه يوم ما يحضر لو أنه القضية مو بهالأهمية لو كذا. وحق الحسين ما من إنسان حاسب روحه على التشيع أو على ملاك أهل البيت ويقول أنا مسلم وشيعي ومثقف ومدري إيش، وهو ما عنده اهتمام بالحسين إلا ويصيبه ذل عز بعده أبدا، وهذا شيء مجرب. دير بالك أخوي حسين، ابكي على الحسين، أنصب ماتم الحسين، اجلس بقراية الحسين. يا أخواني ما أدري والله، يعني هاي الأحاديث اللي احنا نقراها والدروس اللي ناخذها وما نسمعه عن النبي وأهل البيت، هذا شنو يعني؟ هذا اعتبار سدى، ضرب على طبل مشقوق، ضرب على ماء، ليش يا أخواني هالشكل؟ يعني أنا جاي أشوف رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل عن نجاب، أو لا هو الحسين ينقل، الإمام الحسين يقول دخلت على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا إذ ذاك صبي. هذه رواية تلقاها في بشارة الإسلام سندها عن الإمام الرضا عليه السلام، قال حدثني أبي موسى عن أبي عن جده عن أبي عبد الله قال الحسين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صبي، لما رآني قام رسول الله، هذا اللي لخياله يتحرك من في السماوات والأرض، قام النبي يقول فتح باعه وهو يقول أغلا ومرحبا بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرض. فقال له أبي بن كعب يا رسول الله ألست أنت زين السماوات والأرض؟ فقال النبي بلى، ولكن الله خص الحسين بخصال ما خص بها أحدا سواه، حتى أنا ما عندي مثلها اللي عند الحسين سلام الله عليه. بس لا يخفاك أن شرف الحسين، فضل الحسين، ماهية الحسين، جوهر الحسين، دم الحسين، روح الحسين، كل وجود الحسين هو من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، هذه مشهورة. والإمام الحسين سلام الله عليه بلغ هذا المبلغ وصار بهذه الدرجة بماذا؟ بالتقوى، بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. والحسين هو المطبق لقوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالحسين تعلم الكتاب والأحكام من مدرسة جده رسول الله، فهو الربان الملتصق بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو قترة ولا محاباة، هو الله مو صديق واحد ولا قرابة واحد، أكرمكم عند الله أتقاكم. أنطيني فد واحد أقرأ كل تاريخ البشرية، أنطيني فد واحد يثبت التاريخ، ضبط التاريخ أنه صاحب تقوى ومن أهل التقوى مثل أهل البيت. من هو إمام المتقين؟ جاوبني، من هو إمام المتقين؟ السلام عليك يا إمام المتقين يا علي بن أبي طالب، زائر هاي الزيارة من تروح الزور، السلام عليك يا ميزان الأعمال، الله، شكثر احنا في الحقيقة نشهد هالأمور هذه عجيب. بس أنا مرات أشوف بعض المسلمين على مستوى من الثقافة المعرفة هذا فرد ماكر عرف ميولهم أي أبدا. والله أكو قضايا دقيقة، ترى موقف الوادم وجيع من أهل البيت سلام الله عليهم، وجيع وجيع، مر التاريخ وحشانا. على ابن أبي طالب يطلع ينظر الناس ما بهم من معين وينادي ولا يرى من نصير، يشاف ذول الأحياء ما بهم، قال وحمزة ولا حمزة لي اليوم، دارس هاي سمعانها لا، يو عندك عليها علامة استفهام من سودة في فقرك شوي انتبه يا أبويا. الله يا حبيبي علي، ينظر الناس ما بهم من معين وينادي ولا يرى من نصير، هذا البطل العظيم سلام الله لما رأى الأحياء ألا خير بهم ندب الأموات وصاح وحمزته ولا حمز لي اليوم وجعفره ولا جعفر لي اليوم. هذا موقف الناس من أهل البيت. كذلك من الإمام الحسن، والله يا أخويا من أحشي ما قلبي أنا يتقطع في الحقيقة، شل أحشي لك. كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه خلى عبيد الله ابن العباس وقرابته وابن عمه خلى قائد على 12,000، هاي بعد ما الإمام علي وصارت القيادة بيد الحسن، وعلى 12,000 معاوية يودي مبلغ من المال يقشمره ويأخذ المبلغ ويطلع ب8,000 ويخلي بس 4,000 خلف الله على قيس بن سعد بن عبادة رحمة الله عليه، هو اللي قام بالأمر، هو بثوا الدعاية الحسن طالع للمداين على أن الحسن يريد يصالح معاوية ويريد يبايع معاوية من الحكي هذا، وإذا يهجمون على الحسن وهو قاعد على فراشه الجماعة الوية يصلون وراه يردون، وإذا يهجمون على الإمام ويضربونه بخنجر في فخذه ويبقى جريح سلام الله عليه من الناس المقربين إلى معاوية، قال لي يقتل الحسن أنطي بتي شيريد أنا حاضر من عنده، قالوا للحسن مولانا البس درع خاف واحد يضربك من وراك مو شكل اي علماء مامونه، هاي الناس هاي الوادم تصلي هاي مو كل واحد يامن من عده ترمولان اي شكل الله يعلم شكو بيها مخلوطه. فعلى كل حال لبس الامام الحسن درع عاد ذاك اليوم واحد قرر يضرب الامام وهو يصلي بس ما يدري الامام لابس درع، يقول فرماه بالسهم من ظهره من ورائه بس السهم ما نفذ منعه الدرع، وما كان يعلم ان الحسن قد لبس الدرع، ولولا نعم هذا الدرع لولا لو هذا الدرع لقتل الامام الحسن في محرابه كما قتل ابوه. نعم الامام الحسن سلام الله عليه جمع معلومات شاف ماكو جماعه ينهض بيهم مو شكل، فالامام فكر قبل ان يهجم على جماعه اللي يعيشون وياه وياخذوه الى اسير الى معاويه. معاويه من يشوفه امام الناس وهي معظمها عوام، من يقرا من يكتب واقعا فمعظمها عوامات الها الظاهره ما تدري شكو تحت الغطاء. صار يا عزيزي من يشوف الامام الحسن جايبين الجماعه مشتوف لهم ويتقربون الى معاويه والى سلطانه والى والى، فيضحك معاوية يقول مع الأسف ذولا الجماعة ما أتم انصاف وياك مولانا، أنت سيدهم وبتنبيهم وتجيبونك، لا مولانا احنا بعد ما أنت أجل وأعلى وإحنا أقل من أنه نتحكم في شأنك سيدنا، تفضل تفضل تفضل مولانا إنك طليق، بينما معاوية هو الطليق ابن الطليق. فالإمام الحسن سلام الله عليه يدري هذا يصير مصيره، ولذا الإمام سلام الله عليه قال نعم أنا أصالح مو أبايع على شروط، من جملة الشروط أن تكون الإمامة من بعده مباشرة للحسين عليه السلام، يعني قيادة الأمة وكذا، وبعدين أنه يعطي حقوق من قتلهم من المؤمنين. نعم، مثل حجر ابن عدي وما حجر ابن عدي وأمثاله، وأنه يوزع على يتاماهم كذا من بيت المال، أو كله ذني وفعلها، قضية تاريخية أذكرها. مولانا أنا لا شغل ويا معاوية ولا رجال ما علاق، بس هذا التاريخ هكذا. عرفت مولانا؟ فكل إذني يقول ما وفى به المعاوية، حتى لما إجى للكوفة صعد المنبر عند النخيلة اللي قريبة من كربلاء، هناك اجتمعوا الناس بالنخيلة وصعد المنبر على جمهور الناس. يقول صعد المنبر وانطل الوادم أخمص رجله، يعني قعد هالشكل متزنطح مثل ما تقول، ها، أو متقاطع شكل وكله بغي وطغيان، وإذا ينطي أخمص رجل للوادم من وجوه الوادم. قال اسمعوا يا أهل الكوفة، ما قاتلتكم لتصوموا أو لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، أنتم تصلون وتصومون وتحجون، أنا ما جيت أقاتلكم على هاي، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، واعلموا أن كل عهد أعطيته للحسن بن علي ها هو ذا تحت قدمي هاتين. ملتفت؟ هذا بعد. فهذه يا مولاي كل أتيت بها على ضوء الصحبة وما شابه، دير بالك يا أبويا من أصحابكم من أصدقائكم من كذا، أنه كنت تختار الصديق العاقل العارف المؤمن الخير وكذا وتقتدي به. يقول النبي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: الخصلة الأولى البغي، والثانية الكذب، بالك والكذب، الإنسان إذا كذب مات، والثالثة قطيعة الرحم، هذا الإنسان الذي يقطع رحمه هذا يموت مقطوع به وذليل، نعوذ بالله، دير بالك على أرحامه. على أي حال، هذا كل أتيت به على ضوء أنه يجب أن نخدم ديننا وأن نعبد ديننا من ناحية عقلية. سمع حبيبي، وهاي الأحكام كن ندبرها ونفهمها ونشوف للناس ضربة ومثل للعقلية وللبذل في سبيل الله عن عقلية من النساء خديجة الكبرى رضوان الله عليها. شوف هاي المرأة لما أنه تزوجت بالرسول صلى الله عليه وآله بذلت جميع أموالها، وبالأخير أصرفت هاي الأموال في خدمة الإسلام، إلى أن حاصروهم قريش في شعب أبي طالب. كانت خديجة المدللة اللي تنام على الفراش الوثير يبين نقش الحجر في جلدها، نام على الحجر أو نقش الحصير، هاي اللي تنام على الفراش النعام. لما توفيت هذه خديجة رضوان الله عليها، يأتي جبرائيل من قبل السماء يحمل عزاءها لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له الله يعزيك بخديجة، ويقول لك إن الله سبحانه وتعالى أعطى لخديجة بيتا من قصب لا تعب فيه ولا نصب، لو تدعو أغلى العالم في الجنة هذا كلهم لكفتهم زاوية من زوايا هذا البيت. وجنة عرضها السماوات والأرض، المن وعدت للمتقين وللأخيار، هاي الجنة يا مولاي، مو بناخ الجنة واحد يروح للجنة، تدري الله من ينطيك قصر، مو أنت تتصور ذهنك هذا القصر تشوفه بالشارع، لو ينطيك مزرعة هاي المزرعة تشوفها بالطريق، لا يا عمي. عن النبي أنا قريت يقول جاء ملك سأل الله عن حد الجنة، حدها وين؟ الله سبحانه وتعالى قال له راح أزودك بقوة 30,000 ملك، بقوة 30,000 ملك، أو طير أو أنت شوف وين توصل، حدود وانت تعقل انه حد الجنة؟ يقول فطار 30,000 سنة. 30,000 سنة هو في طريق الطيران، في الأخير تعب، قاعد شاف له مقصورة قاعد يمها، طلع واحد قال له شبيك أنت؟ قال له والله أنا ملك من الملائكة وسألت ربي سبحانه وتعالى أن يريني حد الجنة. قال له الله يزودني من 30، وصار لي 30,000 سنة بعدني أنا ما بعدني أمشي ما منتهية يعني القضية. الرجل إيش قال له هذا القاعد في الجنة؟ قال له عمي غير اتجاهك وارجع روح خذ راحتك، انت هال30,000 سنة كلها طائر بالمملكة التي أعطاني الله. قال له بمملكتك هاي؟ قال له مملكتك كلها انت هالمدة هاي بس مملكتي وبعدك انت ما مخلص. قال له هاي المملكة بيش انت حصلتها والله انطاك اياها؟ قال له بالرحمة بالغريب ومساعدة الضعيف وتشيع الجنازة وعيادة المريض وصلة الأرحام وبر الأبوين وتوقير الكبير والرحمة بالصغير وغض البصر عن ما حرم الله وكذلك السمع راقب عن ما حرم، فأعطاني الله سبحانه وهذا الدين. شأنت يا أخويا إذا تحج كل سنة أو تعتمر كل سنة أو تجي تمشي مشيها من كربلة والغيرة وتعبد وتلطم على راسك وتسوق صيتك سودة من السجود وش تريد تسوي، ولكنك لا تتورع عن ما حرم الله فإن ذلك لا ينفعك. والدليل على هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، اقرأ في نهج البلاغة المجلد الرابع كلمات الإمام علي القصار، قال سلام الله عليك أني أنظر إلى قوم يوم القيامة يدخلون إلى النار، يدخلون إلى النار زرافات أو زمراء، كانوا في الدنيا يصومون ويصلون ويحجون. قالوا عجيب يا أبا الحسن، ذولا مسلمين يصوم ويصلي ويحج ويروح؟ قال نعم. ليش؟ قال لأنه مع أنه يصوم ومع أنه يصلي ومع أنه يحج لكنهم لا يتورعون عن الحرام، ما يتورع. هذا الحجي يسوي فتن موشكي واقعا ويسوي غيبا من القديم. تشوف هذا السيد ما هذا أم خربانة قضيته، تشوف هذا الإنسان الخيط المد عليه يستغيب الوادي، تشوف ما يصير. لازم يكون أنت تحتفظ بحجك وتحتفظ بعمرتك وتحتفظ بصلاتك وتحتفظ. تبين أخواني ديننا الإسلامي له حقيقة أو نظامه كنظام الطب بالضبط. لو أن مريض يروح للطبيب يقول له أنا مثلا شوف شنو مرضي، يقول له أبوي أنت عندك سكر هواية عالي، قال له قل له شو أسوي أنا؟ قال له سانت هاي أبار هاي حبوب هذا شراب استعمل، هذا الجانب الإيجابي، بس عندي وصية إذا ما تسمعها هذا الدواء ما يفيدك. قال له شنو؟ قال له لا تأكل الأكلات الدسمة والسكريات، ترى ما يفيدك الدواء. أسألكم يا شباب وردوا علي بالله عليكم، لو هذا المريض استعمل الدواء بأوقاته ولكن ما استعمل وصية الطبيب، هل أن الدواء ينفعه يا ترى؟ ما يفيد الدواء. سألنا أنت قال لك الله صلي، بس إيش قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متابعة أعراض الناس منكر معروف. انطيني يعني فحشاء لو مو فحشاء، مثلا تبوق بالمكيال، تغش بالعمل، تستغيب الناس، صار جهات تصنت على هذا وهذا وتنقل اخبار. يا اخوي يا حبيبي يا عزيزي اتقي الله سبحانه وتعالى. فعلى اي حال يا اعزائي، الله سبحانه وتعالى أنا جبت هذا الكلام وهذا الحديث كله، فأنت مولاي الله تعالى تدري أي قعدتك بماتم الحسين إيش كثر ثوابه، الله يعلم شنو ثوابه، يمكن ثوابها فرد نهر ينطيك، بس هذا النهر ما إلى حدود. أكو أنهر الله ينطيها لأهل الجنة يسمونها تسنيم، ماء تسنيم، تسنيم مفهوم مولانا؟ سألوا النبي شنو تسنيم؟ قال هذا ما يجري بباب بيتك لا إلى أرضية يجري عليها ولا إلى فرد شي شايلة ولا إلى جراف، يمر ببابك هذا ما عذب فرات طاهر، إذا تشرب من عنده تصيبك نشوة، الله وصيبك عافية. ويفصل النبي بعضك حديث زمان أحفظها ما ممكن أذكرها. ملتفت يا عزيزي، هذا من عطاء الله، مقابل قعدتك بمأتم الحسين، مقابل زيارتك للحسين، مقابل كلمتك الطيبة، مقابل معروفك. أكو فرد ناس مثلا ما يزورون الأئمة، ما يقعدون بالمآتب، ناس يعني من جهة ثانية أو من القبيل، لكن تجلي تلقي طيب، حبوب، خلاق، ابن جواد، ابن عائلة، محترم. هذا الله تعالى بيضيع حمله حتى لو بعيد. يقول إن الإمام علي وهذا تشمله شفاعتنا، لأنه في هذه الصفة، وهذه الصفة هي من صفاتنا آل محمد. ها؟ لكن تجي تشوف لك واحد محزم بالطائفية لقصته، ترى مو صحيح لا من جانب الشيعة ولا من جانب السنة. أنت الشيعي كذا وصير طائفي متطرف إلى كذا كذا، لا، لازم تراعي الشعور وصير حباب. ونطلب من الله أن يوحد كلمة المسلمين بحق محمد وآل محمد. هذا كله أتيت على ضوء أن الله يعطي خديجة بيتا من قصب لا تعب فيه ولا نصب، بيت في الجنة. الزهراء تسأل أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول له يا أبويا هذا البيت اللي من قصب الله ينطي لأمي خديجة، هذا من القصب مان المتعارف عليه، يعني عندنا موجود، شنو يعني القصب؟ يقول ينزل جبريل قال له قل لفاطمة إنه من اللؤلؤ الرطب. شايف انت اللؤلؤ اخو اللؤلؤ هاي نشوفه يطلعون البحر وشوفه بالاسواق احيانا وكذا، لؤلؤ صغيره كبيره بيه صغيره وبيه صغيره دعبله او مستطيله بيضاويه او القبيل هذا، لكن ذاك اللؤلؤ اللي الله يبني بيت خديجه بيه، نعم كل لؤلؤه انها مثل هذا العمود، لكنها من قصب اللؤلؤ يسميه من قصب اللؤلؤ. لو تدعو اغلى العالم لكفتهم زاويه من زوايا. صلوا على محمد. فهذه خديجة، وحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. وحبيت شوية أتكلم عن العقلية، بس إن شاء الله مجلس آخر نتكلم عنها حتى نشوف نفسنا احنا شنو مستوانا العقلي حقيقة. هكذا أنا هسه أحكي لكم، مرات تصير عندي في الأمور خاصة أنا أتعجب يعني من عتها، أقول عجيب والله أنا ولا عاقل حقيقة ولا عاقل. فالأمور العقلية أخواني يحتاج أنه ننتبه إليها. فعلى كل حال يا عزيزي، فهذه خديجة الطيبة، يقول بكى عليها رسول الله حزن وكان يحبها، وإذا ذكرها بكى، وكان يحترم صديقاتها، حتى إذا ذبح ذبيحة بعيد بمناسبة يقول يوزع اللحم ويقول هاي ودوه لفلان، هاي ودوه لفلان، هاي ودوه فلان. حتى قالت عائشة سألته يوما قلت شو تبهتم به ذني، هاي فلانة وهاي فلانة شنو ذني شنو المعتن، كأنما تقول أنا غار على رسول الله. عاد هنا قالها ذني صديقات خديجة، وأنا أشوف من الأصالة أن الإنسان في الحقيقة يحترم صديق صديقه واللي إلى علاقة، لأني أحب خديجة من حبي لخديجة وذن صديقاته أنا. حتى قلت له وأنت لا تزال تذكر امرأة عجوز حمراء الشدقين كذا كذا، نعم والله أبدلك بخير منها. يقول شفت الرسول زعل، قال لا والله ما أبدلنا الله بخير منها، نصرتني حين خذل الناس، وعطتني حين منع عن الناس، ووقفت معي حين ابتعد عن الناس، وآمنت وأول من صلى لله خلف محمد من النساء خديجة بنت خويلد. وحد الله العظيم. فغرضي أنه هذه المرأة العظيمة المهذبة هي أم الزهراء سلام الله عليها، وجدت زينب سلام الله عليه. فزينب وين انولدت؟ انولدت بهذا البيت، بهذه العائلة، يعني في بيت يسكنه علي وفاطمة، بيت اللي ينزل به جبرائيل أو يصعد من عنده، ومهبط الملائكة كما يعبر أحد العلماء، يقول بيت فاطمة سقفه عرش الله، وهي ما مي مبالغة. ستقول عرش الله مو بناك يعني العرش نفسه، شو المثل عرش نصير سقف، يعني سقف يعني بمعنى أنه مباشر تحت العرش هو بيت فاطمة الزهراء في الأرض، لأن جبرائيل منين ينزل؟ ينزل من العرش. وين ينزل؟ بهذا البيت. شنو الدليل؟ الدليل قول النبي أو سلام النبي، يأتي فيقف عند باب بيت فاطمة فيقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. النبي يريد يجي من بنته، مو يفتح الباب وقال فك الباب ويا رد طوب وين فاطمة يا الله مثلا أسهى هذه، بس هاي النبي ما يسوي حتى هاي. شون يجي يقف عند باب بيت فاطمة؟ يعني فاطمة مو شيء بسيطة وسهلة، فاطمة الحوراء الأنسية الصديقة الطاهرة لها تسعة أسماء عند الله، فاطمة وما أدراك ما فاطمة، عزيزة النبي فاطمة لها ما هي خاصة. فاطمة بلغت هذه الدرجة من العظمة والتكريم ونالت هذا المقام وعطاها الله هذه الوظيفة، هاي نالتها بتقواها، بطاعتها، بعبادتها، بإخلاصها، بقلبها الطيب. يأتي النبي يقف عند باب بيتها يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، أتأذنوا لي أن أدخل؟ شباب سمعت فصول الكلام؟ سمعت وش يقول النبي؟ شو يقول الزهراء؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، أتأذنوا لي أن أدخل؟ فتجيبه الزهراء أبا إن البيت بيتك والبنت بنتك فلا مانع من أن تدخل. فيقول النبي صلى الله عليه وآله بني إن الله أمرني ألا أدخل في بيتك إلا بإذن منك. هذه فاطمة سلام الله عليها. فزينب بنت من؟ بنت فاطمة. وين انولدت؟ بهذا البيت. فاطمة تربت بأحشاء الزهرة وولدت بين يدي الزهرة، فأول غذاء تلقته ريق رسول الله، فأول غذاء تلقته ريق النبي صلى الله عليه وآله، وأول همسة دخلت في أذنها الأذان من جهة والإقامة من جهة أخرى. صور هذه. فزينب سلام الله عليه ثم من هذا البيت مطهرون نقيات ثيابهم تجر الصلاة عليهم أينما ذكروا. واكتنفها النبي صلى الله عليه وآله وسماها هذا الاسم، والاسم جاء من السماء على لسان جبرائيل، ولقبها بأم الأحزان، وعاشت في كنف جدها رسول الله 6 سنوات، وأعدها النبي للمستقبل، أعدها للمستقبل. وزينب سلام الله عليها هي صاحبة الموقف العظيم ويا الحسين، عظيم الحسين زين، والله لولا زينب وصرخة زينب ووقوفها على التل وركضتها بوادي كربلاء حافية تصيح يا حسين، ولولا بكاءها وذبوحها ومآتمها وخطبها وشبيعها لأكل بنو أمية وشربوا على دم الحسين. ولكن زينب سلام الله عليها خصوصا لما دخلت إلى مجلس يزيد، الله ألا لعن الله الظالمين، إذ قول والمن طبت وشافت الديوان، من طبت وشافت الديوان مشحور الملك البلد ومشاعن. هاي العزيزة المقدرة قال يحيى المازني جاورت علي ابن أبي طالب 20 عاما والله ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لا شخصا حتى إذا أراد رسول إذا أراد علي أن يزورها قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرجها ليلا ويتقدم أمامها يخمض وقنادي للقابر حتى سأله الحسن يوما قال أبا أراك كلما قدمنا بأخت زينب إلى زيارة جدها تتقدمنا وتخمض والقنادي، قال بني أخشى أن أحدا ينظر إلى شخص زينب على الضياء. والله ياهو الأثمن فلوسك لو عرضك، ها شو فلوسك ضامها يا مولاي بقاصة وفي صندوق وملفلفة وما حد يعرفها حقيقة، وهذا العرض الغالي يجي يصير. لا يا ابو يا عمي دير بالك، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حاول أن تحافظ على عيالك على بناتك على زوجتك على أولادك على ذريتك، ابن أخوي أخوي دير بالك على روحك، ودير بالكم يا شباب من هذا الغزو، غزو المسلسلات والفوضائيات والتمثيليات، الله شلون شر مفسد هذا، وقنبلة موقوتة تحت بناء كل بيت، مولاي يمكن يتفلش بيتك بحادثة من الحوادث تقدر تبنيه ويمكن تبنيه مولاي بتسلحة بعد مشيش تسليح ممتاز ويتعوض يحترق كذا ينبني بأحسن شيء، لكن يا مولاي إذا تهدم بيت الأخلاق زحمة صعبة بناء، دير بالك على أخلاقك الله. ولذا تشوف أنه لما تتكلم بهذا الكلام مو وتقول هذا طبعا النشيد علما والكلام للغيار، وإلا بعض الناس نسوانهم تقعد ويا الزلم يمكن سافر هذه القضية عادية، بس الغيور يهتم وأعظم ما يشجي الغيار دخولها إلى مجلس، أريد أختمها كلكم جاوبوني، إلى مجلس ما برح له والخمر من طبت وشافت الديوان، والله من طبت وشاف يا مشحول ملك البلد ومتشمايا ما بيهم الينغر وعوان، يا أنا كلهم لغل البيت عدوان، والله كلهم لغل البيت عدوان، اي والله ويزيد على تخت الملك سلطان.